خطف قلبي حرام الحب، خطف قلبي حرام الحب. خلاني اروح بعالم الثاني، يا ناس حب خلاني اروح بعالم الثاني. صفيت بلا قلب اني خطف قلبي حرام الحب، صفيت بلا قلب اني خطف قلبي حرام الحب. احب وما احب غيره حبيبي، سكن بعيوني تصويره حبيبي. احب وما احب غيره حبيبي، سكن بعيوني تصويره حبيبي. يا عالم واقع بحيرة، خطف قلبي حرام الحب. يا عالم واقع بحيرة، خطف قلبي حرام الحب. يا ناس قلبي عذبني، احب ودري في حبني. يا ناس قلب عذبني، احب ودري في حبني. ذبحني بشوقي موتني، خطف قلبي حرام الحب. ذبحني بشوقي موتني، خطف قلبي حرام الحب. اموت بحب مو بيدي احبه، واحس بضحكة عيدي احبه. اموت بحب مو بيدي احبه، واحس بضحكة عيدي. يا روحي بلهفة تزيدي، خطف قلبي حرام الحب. يا روحي بلهفة تزيدي، خطف قلبي حرام الحب. أخذها عيوني بيدينا، خطفني بنظرة من عينا. أخذها نظرة من عينه، أدور على القلب وينه، خطف قلبي حرام الحب. أدور على القلب وينه، خطف قلبي حرام الحب. أريد القالي فجارة أويلي، أويلي بلهفة ونارة أويلي. أريد القالي فجارة أويلي، بلهفة ونارة. أحس بروحي محتارة، خطف قلبي حرام الحب. أحس بروحي محتارة، خطف قلبي حرام الحب.